لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك وأن ندم كبر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا ينشر قلوبنا حتى نعلمنا ولا يوصلنا إلى ما خلقتنا. نسألك إيمانا كاملا يقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش الصالح ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة أمانية وميتة سوية ومرض غير مخزن ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا فقر موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك درجاتنا الأولى من الجنة. اللهم نسألك إيمانا كاملا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير غراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارض عنا. اللهم ارض عنا المعتقدين والمعتقدين عنا غير غضبان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب عيوننا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطرف النهار نحو الذي يرضيك عنا واجعلنا ممن يحب حلالا ويحرم حراما ويوم المتشابه يتلو حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي أهلكه خاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نحن نطلب اليوم بإذن الله سورة إبراهيم. وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى وإن تعودوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى وآتاكم منكم ما سألتموه وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. حقا إبراهيم حقا إذا تدبر الإنسان في حالي وفي نفسي وفي كل ما من الله عليه نجد إنه أعطانا ربي من كل ما أمانينا وحاجتنا مطالبنا. أعطانا ربي سبحانه وتعالى من النعم ما لا تعد ولا تحصى. أعطانا ربي من النعم ما لا يعد ولا يحصى. فهل من شاكر؟ فهل من شاكر لنعم ربي سبحانه وتعالى؟ الإنسان يعني سبحان الله أعطانا ربي سبحانه وتعالى النعم، لكن من العباد يكون بشكر النعم؟ وقليل من عبادي الشكر. لما تيجي تنظري عشان تكوني من الراضين عدد النعم في حياتك، لما تيجي تستجلب الرضا يعني ايه؟ يعني تقول يا رب ارزقني الرضا. اقول لك ارزقك الرضا يستوجب الامر مسألة، يستوجب الامر مسألة ان انت تقري بالنعم وانك تعرفي ان انت لا تملك من النعم شيء الا بفضل ربي سبحانه وتعالى، وان اللي بيحفظ عليك النعم هو ربي سبحانه وتعالى، وان عشان تستجلبي الرضا عدد النعم في حياتك. قليل على الفكره من الناس من يعدد النعم في حياته. اللي من الناس بيقعد كده يقعد يتذكر نعم ربي عليه قليل جدا. نحن لا نعدد الا النقص، احنا لما بنيجي في حياتنا نفكر بنقول ناقصني كذا وناقصني كذا وناقصني كذا، او تجدي نفسك احيانا مش كده فقط، لا تجدي نفسك في حياتك نعم لكن مش شايفاها، وحط عينيكي على نعم غيرك وحط نظرك على نعم غيرك، خاصه اذا كان انسان حسود، خاصه اذا كان انسان حاسد، دايما نعم دايما عينيه بتبقى ناظر لنعم غيره، حتى ان الحسود اللي هو لا حول ولا قوه الا بالله يزداد معاه مرض يتمنى زوال النعمه عن غيره، واذا ازداد عنه مرض يتمنى زوال النعمه غيره عن غيره، واتيان النعمه اليه تزول عن فلانه وتاتيك النعمه، وما ذلك الا من مرض القلوب. امراض القلوب يا بناتي من اعظم امراض القلوب ان الانسان يكون غير راضي عن الله عز وجل، من أعظم أمراض القلوب. تجد الإنسان بعض الناس بتغلي قلوبها بركان، القلب غير سليم، القلب لا يعرف الرضا، القلب لا يعرف الشكر، فتجد هذا الإنسان الذي لا يعرف الرضا ولا يعرف الشكر من أمراض القلوب في حياته الحسد. الحسد الحسد أثر من آثار نكران النعم، الحسد أثر من آثار إن الإنسان مش مقر بالنعم عليه، الحسد أثر من آثار سوء الأدب مع الله عز وجل، الحسد أثر من آثار عدم سلامة القلب. تيجي تبص النعم على غيرك كده، تبص بعينيك كده تقول إيه، تتمني إن النعم يكون عندك. المفروض لو هيتمنى نعم يبقى نتمنى نعم الدين، هي نعم الدين اللي تتمنيها. تلاقي واحدة أكتر منك في الدين تقول يا ربي سبحانك ارزقني، لكن بدون زوال النعمة عنها، بدون زوال منها، بدون زوال هذه النعمة الدينية عنها. إذن نعم ربي التي لا تحصى قليل من الناس من يشكرها، ولذلك ماذا حياة الناس في كرب وضنك، لأن دايما لو سألتي نفسك وقعدتي تفكرتي في أحوالك وشفتي حالك وقريتي حالك لحال الناس، إذا عايزة تتقدمي في هذه المسألة وتستجلبي الرضا ابتدي عبدي لنا انظري لمن هو دونك في الدنيا، وانظري لمن هو فوق في الدين. مش انت سايبة الدين وسايبة حيالك مع الله، حالتك حالك مع الله عز وجل ومنشغلة ايه اللي ناقصك وايه اللي زايد وايه اللي في حياتك ناقص وايه اللي ما عندكيش وعند غيرك وايه اللي في حياتك. انت لو ان ربنا سبحانه وتعالى من عليك في خلق الرضا لتبدلت حياتك، لكن هذا الخلق يا بناتي نادر في الخلق، نادر قليل جدا قليل جدا في الخلق خلق الرضا. عشان تبقى راضيه لازم تعرف ان عندك نعم لا تعد ولا تحصى، وعشان تعرفي ان عندك نعم لا تعد ولا تحصى عدديها. يعني ايه عدديها؟ اذكريها لنفسك، اللهم لك الحمد يا ربي، ليا عينين برا بيهم وغيري ما عندوش النعمة دي، اللهم لك الحمد يا ربي، ليا رجلين بمشي عليها وغيري القعيد، لك الحمد يا ربي، لي عقل أميز بيه وغيري ذهب عقل. ساعات لما الواحد يا بناتي أقول لكم حاجة بسيطة جدا، ساعات لما الواحد بيجي يدور على حاجة، حط حاجة مثلا في بيته، كثير منا بيحصل لهم كده، يحط حاجة وينساها، كلنا بيحصل معنا الأمر ده مش كده؟ ممكن نحط نقول أنا فاكرة إن أنا حطيت حاجة دي في المكان الفلاني ده، هفتكر حب إن شاء الله هفتكر، وبعدين تيجي تفتكر لما تروح تجيبها من المكان الفلاني تقول ايه، يا اللهم لك الحمد يا رب العالمين. في غيرنا ما بتميزش ولادها، لما بتشوف ولادها بتقولوا انتوا مين، انت عندك عقل حمدت ربنا عليك، لا والله قليل من الناس من تعمل الله عنها طلع من تعمل، تجد نفسها سبحانك يا رب العالمين العقل ده كما يقال زينة نعم، كفاية إنك بتعرفي انت تاكلي ولا تشربي ولا تنامي ازاي ولا تمسكي قرانك ازاي ولا تصلي ازاي. يا دي نعمه، نعمه من نعم ربي. فيا من لا تشكر، يا من لا ترضى، يا من لا تحمد ربي على عطاء ربي، الا تعلم ان نعمه ربي لا تحصى؟ يا مقصرا في شكر النعم، الا تعلم انك تبارز ربي في نعمه؟ يا مقصرا في شكر ربي على نعمه، الم تعلم انك تنازع ربي في ملكه؟ يا من مقصرا في نعم ربي في الشكر على الائه، الم تعلم انك ظننت ان الله ليس عدل في قسمته؟ يا من لا تشكر نعم ربي سبحانه وتعالى، الا تعلم انك غير معظم النعمه؟ يا من لا تعلم ان اعظم نعمه في حياتك هو الايمان، لو كان ايمانك حق لرضيت بما قسم ربي، لكن لما كان ايمانك مش قوي كنت حاسس ان النعم عندك مش عظيمه. فلا ترى من النعم الا الزائد، فلا ترى في حياتك من النعم الا الزائد. يعني واحده مثلا على سبيل المثال ما عندهاش مال او مالها قليل، وغيرها ربنا سبحانه وتعالى موسع عليها او موسع عليه، تبقى بتنظر بعين الحقد الشديد ليه؟ مش معنى دي ربنا وسع عليها وانا موسعش عليها؟ لانك حقده، لان القلب الحاقد ينظر الى نعم الدنيا وهو لا يعلم ان كله الى زوال، كل الدنيا الى زوال. لو تمنيت شيء لتمنيت ان ربنا يزيد الايمان في قلبك. لما تيجي تبص للنعم في حياتك هتبصي، لو عندك ولد او عندك بنت قولي اللهم لك الحمد يا ربي، غيري ما عندوش ولد ولا عنده بنت. لو عندك ما عندك الزوج احمد ربنا قولي اللهم لك الحمد يا ربي، غيري ما عندوش نعمه كذا ولا نعمه كذا ولا نعمه كذا ولا نعمه كذا ولا نعمه كذا، احمدي يا ربي. ما تبقاش نقصان النعمه في حياتك هو سبب بركان قلبك. بعض النعم لما تبقى ناقصه في حياه بعض الناس يا بناتي بيبقى نقصان النعمه كانه بركان في القلب نار، تتأجج القلب نار. يبقى الانسان نايم صاحي وهو قلبه بيغلي ان النعمه دي مش موجوده عنده. في ناس كده، ولذلك دايما في كرب والعياذ بالله، اللي دايما يجد النعم في حياته قليله دايما حياته في كرب، واللي نام دائما، واللي دائما طول ما هو جالس يقول اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد يا رب، تجدي يستحضر النعم، يعني يستحضر النعم في حياته، بيستحضر، ما بيستحضرش الناقص، ده بيستحضر الموجود، بيستحضر النعمه اللي موجوده اللي لو زادت عنه يبقى حاجه كبيره جدا، موجوده عندك مش موجوده عند غيرك. احمدي ربنا عليها. فاحمدي ربنا على نعم ربي التي لا تحصى، التي ذكرها ربي سبحانه وتعالى وذكرك بها. وقال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. نعم، نعمه في الداخل ونعمه في الخارج، نعمه في ما حولك، نعمه في جسدك، نعم في جسدك لا تحصى، ونعمه حولك، نعم حولك لا تحصى، نعم الهواء اللي انت بتشميه، نعم نعمه الاكسجين اللي انت، الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، نعمه الاكسجين اللي انت بتتنفسيه. لو اتكتم نفس شويه قليل، لو النفس اتكتم قليلا هتبقي كانك ايه؟ بتموتي. فشوفي كم انسان بيعيش غيرك وهو محطوط له تنفس صناعي، تنفس صناعي، وانت اللهم لك الحمد يا ربي بتتنفسي الهواء اللي في الغرفه او في الشارع من غير حول منك ولا قوه، اللهم لك الحمد، وتميزي بعقلك من غير حول منك ولا قوه، وتمدي يدك، سبحان الله، وتمد يدك من غير حول منك ولا قوة، وكل جوارحك تعمل من غير حول منك ولا قوة، إذا كان في ذاتك، في نفسك، وفي المحيط بيك، وفي الكون المسخر ليك، سخر ربي السماوات والأرض واللي موجود فيها علشان خدمة الإنسان، القمر والنور والشمس والهواء والنبات والزرع والدواب، كله مسخر للإنسان، بس أمر الإنسان إنه يعبده ويحمده على عطائه وخلقه للعبادة. فنسى الإنسان العبادة الذي خلق من أجلها وانشغل بالأمور التي كفلها ربنا. فنسى شكر النعم، نسى شكر النعم. فلما نسى شكر النعم كانت حياته ضنك. دايما يا بناتي لما تجد حياتك فيها كآبة أو تلاقي نفسك مكتئبة، ده الترمومتر. لما تلاقي نفسك مكتئبة أو في ضيق شديد أو فكرة كده في حياتك، اعلمي أن هناك مؤشر أنت ما تحبيش النعمة اللي موجودة أنت فيها، ما تحبيش النعمة اللي موجودة عندك. طبعا مش هقول في الموت، الموت ده أمر مصيبة، أصل الموت دي مصيبة. الموت مصيبة، الموت النبي حزن في مصيبة الموت، مصيبة. لكن فيما على ذلك إذا كان الإنسان يقدر على هذا الأمر رجاله، يبقى عليه أن يصبر. لا يصبر فقط، لكن يصبر ويشكر، اللهم لك الحمد. ولما تجيلك مصيبة، نسأل الله لما يجي الإنسان مصيبة عشان يشكر، كن شاكر الله عز وجل، يبتدي يعدد يقول اللهم لك الحمد يا رب، ده لو كانت أكبر من كده ده كان ممكن تبقى أكبر بكتير، ده كان ممكن يبقى فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تقوم إيه؟ تصغر المصيبة خيرك. لكن لما بيجي للإنسان حاجة جرح، مصيبة أو بلاء، يعني هسميه بلاء، هو بيبقى عايش في البلاء ده بس. أنتوا عارفين بيبقى عامل له إطار ومحدده عشان يكبر عنده، فبيكبر عنده البلاء وبيعيش على هذا البلاء، بيعيش بالضبط كأنه في أسطورة البلاء اللي هو عنده، مع إنه ممكن يخرج منه. أنا شفت إنسان ما عندوش التاني، لم يوجد له يلين من المنقع، ويقوم بكل أعمال بيته، هو اللي يكفو الناس، وهو اللي بيعمل، بياكل ويشرب ويغسل لبسه ويقرأ ويروح المدرسة أو المكان اللي بيروح فيه، كان مدرسة ولا جامعة، شفته بعيني، شفت المنظر. لكن إحنا مجرد ما يجي لنا بس مثلا حاجة تجي لنا، يعيش الإنسان في إطارها، لأنه مش فاكر بقية النعم، مش معظم بقية النعم. ودايما اللي ما بيعظمش بقية النعم يا بناتي بتزوم عنه كل نعم، كل نعم بتزوم عنه. فلما تيجي تشوفي سبحان الله إنسان فقد يديه كاملتين، وقعد يكتب ويذاكر وياكل ويشرب ويغسل لبسه، والله بيغسل لبسه ويستحمى سبحانه ويغسل شعره، بأطرف أصابعه، بأطرف أصابعه، احمد الله على نعمه وقليل من عبد يشكر. عشان كده الآية شديدة جدا عليها، الآية لازم نعمها، نقف معها وقف يا بناتي. أي إنه إيه؟ إن هذا طبيعة الإنسان، إن الإنسان لظلوم كفار، طبعته عنده مكران للنعم. إذا الإنسان أحسن، لما تيجي تبصي أحسنت الإنسان كإنسان لإنسان، يعني أحسنت الإنسان وتيجي تبصي تلاقي الإنسان ده فترة متمرد مثلا أو كذا أو بيعمل كذا أو كذا، نقول دي طبيعة الإنسان. إذا كانت دي طبيعة الإنسان مع اللي خلقه، ما تكونش طبيعة الإنسان مع البشر، دي طبيعة الإنسان. عشان كده ربي سماه إن الإنسان لظلوم كفار، أي هذه طبيعة الإنسان من حيث أنه إيه؟ ظالم، متجرئ على المعاصي، مقصر في حقوق الرب. ما هو عدم الشكر يعني تقصير في حق الرب، طول ما انت مش شاكره انت مقصره في حقوق الرب. لكن تعالي شوفي بقى واحده تانية عندها، ممكن يكون عندها امتحان، عندها ابتلاء، عندها نقصان نعمه او عندها، لكن ما تجي تقعد تعدد بحق اللهم لك الحمد يا رب على الستر، اللهم لك الحمد يا رب على الستر، اللهم لك الحمد يا رب على العطاء، اللهم لك الحمد يا رب أمننت علي وكذا وكذا وكذا، اللهم لك الحمد يا رب ده ممكن البلاء ده كان يبقى أكبر كتير جدا، اللهم لك الحمد يا رب ده غيري ما عندوش النعم إلا الموجودة عندي، اللهم لك الحمد يا رب ده أنا ما يعني بس تلاقي نفسك لسانك يجر النعم هتكوني حامدة دائما. أما إذا لسانك ذكر دائما البلاء لن تجد نفسك حامدة أبدا أبدا أبدا. ولذلك هذا طبيعة الإنسان، ظالم متجرر على المعاصي، مقصر في حق ربي، كفار لنعم ربي، لا يشكرها ولا يعترف بها. يعني أحياناً الواحد في حياته مثلاً أم لسه عايشة، أو ومش أقولك أم قاسية، أنا بتكلم عن أم رحيمة وجميلة وبتعطي وعطاء، لكن قد يكون البنت نفسها سيئة أو الولد نفسه سيء، ولو البنت مثلا لو الام جت مثلا عقبة الولد او عقبة البنت بتصرفها السيء، البنت تتساءل هي مش من حقها تعمل معايا كده، مع ان من نعم حياتها ان يكون في حياتها ام جميله رحيمه ودوده معاها. متى يعرف الانسان نعمه شكر النعمه؟ لما تجدي نفسك تزوري الام دي او تموت الام دي، تجدي في الحال الانسان بيعرف النعمه. لذلك يعني من الاشياء اللي هزتني جدا في ام ماتت، وكان كنت اعرف ان هذه الام طيبه جدا، يعني فطره على فطره، تعرفين الامهات اللي على فطره طيبه، وكانت معاملتها مع بناتها رحيمه جدا، بس البنات كانوا متمردين جدا. ففي يوم جت البنت، كانت الام ماتت، حصل لها حاجه كده مرض مفاجئ وكانت ماتت. فجت لي الام، البنت جت لي تبكي وجع شديد جدا. فانا افتكرت بقى ان البنت جايه تبكي من لوعه الايه، الفراق. قلت لها معلش، ما بقى اصبري يا بنتي واحتسبي، انت بتعيطي علشان انت النعمه اللي كانت في حياتك راحت، باب الجنه اللي كان في حياتك اغلق. قالت لي لا، انا بعيط لاني كنت سيئه جدا معاها، بس ندمت امتى؟ ما كان في نعمه في حياتك، ما كان في نعمه في حياتك، كانت بين ايديكي نعمه وقاعده تطبطب عليك وترحمك وتديكي وتعيط لعياطك وتفرح لفرحك. ام دي الامي بنتي، وتفرح لفرحك وتحزن لحزنك. انت لما زالت النعمه عن حياتك ابتديتي تقولي امي ماتت، علشان كده من النعم، عشان كده ربنا سمى الانسان كفور، انه مش عارف نعم في حياتي لا يعترف بها. تيجي مثلا واحده بتحسن لوحده، او تتعاملها مثلا بتحسن معاها وتعملها جميل، نعم يكفر ازاي بعد موتهم؟ الصدقه، الاستغفار، الدعاء لهم. لان طول ما انت بتدعيهم بترفع مكانتهم، طول ما يا رب لماذا رفعت مكانتنا عندك ابنك، وانت كمان تكوني صح. هي نفسها هي مذنبه كده، لما هي بقى تتعلم، هي بقى يعني يعرف هي ماتت مثلا، ما هي ما برتش امها، هي موقفها انها تدعي امها، تقوم امها اللي ماتت ترفع درجتها بدعائها، وشرط انها تصلح نفسها بقى بعد ما تموت. تعرفوا ان من اعظم البر للام ايه يا بناتي؟ اصلحي نفسك علشان ولو صالح يدعو له. علشان كده لما تيجي تربي اولادك ربيهم على الصلاح، ربي البنت على الصلاح، رب البنت على التقوى، رب البنت على انها تعرف يعني ايه امها كانت بتخاف عليها وتحبها وتحمى عليها وتعطف عليها وتديها وما تحرمهاش، ما كانتش قاسيه، ما كانتش غليظه، ما كانتش. فالبنت بتفتكر كل الحاجات الجميله دي لامها. لما بتموت الام بتقعد تذكر، يا دي امي كانت رحيمه قوي، دي امي كانت بتعمل كذا، دي امي كان ممكن تشيل من فمها شيء وطلع في فمها، دي أمي كان ممكن تيجي كسوة العيد مش لازم هي تتكسر لكن كانت تكسينا، دي أمي كان يجينا الحاجة الجميلة ما كانتش تاخدها لنفسها لكن كانت تقول لولادي. دي الأم يا بناتي. ولذلك نعم اللي احنا بنبقى يعني كما قال ربي إن الإنسان لظلوم كفار. الأخت اللي بتسأل طب عملها إيه بعد ما ماتت إذا كنت غير مقدرة هذه النعمة؟ بس احنا مش هننتظر موته، دي أول حاجة، ومش هنستعجل موتهم لان مازال برضو باب للجنه. احيانا بعض الامهات بتبقى قاسيه جدا، وانت عندك اديها، هتقولي حرمتني اعطيها، في يوم من الايام هترفع درجتك بانها حرمتك واعطيتيها، ظلمتك وعفيتي عنها، ما اكرمتكيش واكرمتيها. اياكي تظني ان ده مش هينفعك عند الله، كل الدرجات عند ربي عز وجل. وده حق شيء ان هي ان انت جيت من بطنها، يعني تعبت في حملك وتعبت في اولادك وتعبت في رضاعك، فلما تشوفي الثلاثه دول يبقى ليها حق عليك. حتى لو كانت بعد كده بقت قاسيه هتقولي هو كل انسان ربنا اللي بيعامله بما يستحق، لكن انت بقى كبنت تعملي ايه او كابن تعمل ايه؟ ادي حق الام دي، علشان لو توفاها ربي سبحانه وتعالى ما تبقيش حاسه ان انت ايه. يعني الام يا بناتي لا تعامل بمعاملتها. تسمعي الام مثلا البنت حرمتها امها ما قلتهاش وعملت معاها وأما أول ما البنت يبقى عندها تسمح إمكانياتها تعطيها ولا تحرمها، تصلها ولا تقطعها. دي البنت البارة فعلا، دي البنت اللي تعلمت أمر ربي سبحانه وتعالى. ماتت الأم عايزة تبقى برضو ممن يعظم النعم، عليها أنها تدعي لها وتصل أهل ودها. لو كان لها أصحاب كانت تعرفهم توصلهم، لو ليها إخوات من الرحم ده اللي خرجت منه البنت دي، يبقى المفروض إنها إيه؟ تصلهم ولا تقطعهم. ممكن يكونهم على فكرة قطعين وسيئين ولا يحبوا الوصال، معلش أنت دورك إن أنت تصليهم مع سؤهم مع سؤهم. ولا تظني أن ربي لا بد أن يجعل لك ربي سبحانه وتعالى عليه لا بد أن ينصرك ويعزك ويرفعك بما تؤدين، وكل ذلك هتقولي دورنا من رحم واحد، ده أبويا وأمي واحد. ولذلك هنا النعمة، هنا تعظيم النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها، إن وقال إن الإنسان لظلوم كفار، أي يتجرأ على المعاصي، طبيعته ينكر النعم، مقصر في حق ربي، صلاته طاعته تعلمه قرآنه مقصر، مقصر بكل شيء. يمكن لو جيتي في حياته تجدي بياكل كويس جدا وبيشرب كويس جدا وبيتفسح وبيلبس وبينام، لكن لو سألتيه طب وحق ربي ايه احوالك في حقوق الله عز وجل، يقول لي مقصر. صلاتي والله الصلاة مقصر فيها، مفرط في وقت الصلاة. طب صلاتك للفجر في وقته، الفجر ما تصلاش والشمس طالعة، الشمس الفجر لا ينفع، لأن الصلاة الفجر والشمس أشرقت ليخشى أن يحشر مع المنافقين، لأن المنافق واللي كان الصلاة عليه إيه؟ ثقيلة. من ضمن صفات المنافقين أن الصلاة عليه ثقيلة، وخاصة صلاة الفجر تبقى ثقيلة جدا عليه، يخشى على من يفرط في صلاة الفجر أن يحشر مع المنافقين، لأن هي دي أصغر الصلاة عليهم، دي كتاب ربي. لكن المنافقين في صلاتهم للفجر، صلاة دي سبحان الله، المنافق هو الذي لا يقوم في صلاة الفجر أو يؤذن المؤذن أو يؤذن المؤذن وأنت مقصرة في حق ربي سبحانه وتعالى، ظالم ومتجرم مقصر في حقوق ربي سبحانه وتعالى. إذن هو ظلوم كفار كما قال ربي، لأنه ما عدش النعمة. كفار لنعم ربي لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من من الله عليه فشكر نعم ربي وعرف حق ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك الآية دي نستخلص منها أمور هامة جدا في هذه الأمور. قال لك أن من أصناف نعم ربي على العباد شيء عظيم لا يعد ولا يحصى، أنت ما تقدريش تحصي أبدا أبدا، لأنك أنت كنت متنازلة وأنت قاعدة دلوقتي كده، نعم ربي نازلة عليك نعم، ونعم قديمة، والنعم القديمة ترى أنت قمت بشكرها، ترى قمت بشكر الصحة والإيمان، وإن ربنا تولدتي بين أبوين مسلمين، والستر والولد أو الزوج أو السكن أو الماء البراد حتى المية الباردة هتسألي عنها يوم القيامة، حتى الماء البارد بتشربيه كده هتسألي عنه يوم القيامة، إنه أنعم عليك ربي. لذلك هيسأل ربي العبد ده كده، إنه منحتك زوجة وأصلحت بيتك ورزقتك كذا وكذا وكذا، ليه ما أديتش حق نعم ربي سبحانه وتعالى؟ ليه ما كنتش بعبادة ربي على أكمل وجه؟ يسأل الإنسان عن كل صغيرة أو كده، حتى عن شربة العسل، حتى عن اللقمة التي يأكلها، عن كل شيء في حياته هيسأل الإنسان عن نعم ربي سبحانه وتعالى. في الآيات أن هناك أصناف من النعم لا تعد ولا تحصى، عظيمة مجملة ومفصلة، يدعو ربي فيها دعوة من الله عز وجل عباده أن يشكر ربي في النعم. الآية فيها دعوة للشكر لله عز وجل، إنك تشكري ربي سبحانه وتعالى على النعم اللي جاية في حياتك، عشان الشكر هيستجلب لك نعم، كل ما تشكري هتستجلبي نعم، لأنه هنا إيه ذكر في أمر الشكر إيه؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذا الشكر تستجلب النعم، طول ما أنت قاعدة تقول اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب، تجدي حياتك عجيبة من عطاء ربي ومن نعم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك في هذه الآيات أن يقول ربي، يدعو ربي به العباد إلى القيام بشكر النعم، واحد ثانيا يدعو ربي عباده الى ذكره ولا ينسوه ابدا، لان الذكر عكس الايه؟ النسيان والغفله. يؤخذ من هذه الايات ايضا ان يحضهم ربي سبحانه وتعالى على ذلك، ويرغبهم ربي سبحانه وتعالى في سؤاله، في سؤال ربي ودعائه اناء الليل والنهار، كما ان نعمه تتكرر عليهم في جميع الاوقات. فلا بد ان الانسان في كل الاوقات لسانه لا يفتر عن ذكر الله وشكره وحمده على عطائه. الآية التي تلي ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فيها إبراهيم عليه السلام وهو يدعو ربي سبحانه وتعالى ويسأل النعم، ويسأله سبحان ربي إنه يعطي أسرته الرزق. هنا في قول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر من إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ما أجملها من دعواتنا، دعوات جميلة يحيين على الإيمان، تشملك وتشمل والديك وتشمل المؤمنين جميعا. هذه الآية يقول ربي وإذ، ماذا تعني الواو؟ إيه معنى كلمة الواو؟ يعني واذكر. يذكر مين؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خليل الرحمن. في هذه الحالة سبحان الله الجميلة اللي هو كان يدعو ربي سبحانه وتعالى، أهم حاجة كان بيدعو بها إبناتي، ربي اجعل هذا البلد، البلد هنا المقصود بها من؟ الحرم، آمنا. دعوة سيدنا إبراهيم إن لو دخلت المكان ده عجيب يا بناتي، ما تدخلي من بابه إلا أن تشعري بالأمن، ما تدخلي من باب الحرم إلا ما تشعري بالسكينة، ما تدخلي من هذا الباب من أبواب الحرم إلا كأنك انسلخت عن عالم دنيا، دخلت عالم آخر، كأنك دخلت جنة هي جنة حقيقة. تجدي وأنت في هذا المكان مجرد ما تقع عينك على البيت، سبحان ربي، أحاسيس لا توصف، أحاسيس لا توصف في هذا المكان. يدخل قلبك سكينة وطمأنينة لو أردت أن أصفها لك لا أستطيع أن أصفها لك. لكن كفى إنك كنت بتبقي ماشية من اللي أنت ماشية معاه أو داخلة من بعض أنت داخلة معاه، لا تشعري بمن معك أبدا، أنت في حماية الله عز وجل وفي بيته الآمن وفي أرضه الآمنة. دعوا سيدنا إبراهيم، رب اجعل هذا، رب اجعل هذا البلد، البلد كلها الحرم آمنا. فاستجاب ربي له دعوته، قال لك إيه؟ حرمه ربي سبحانه وتعالى، قال له الدعاء استجاب شرعا وقدر. إزاي حرمه ربي في الشرع؟ لأن الحرم محرم، ده من هم فيه بأنه يعمل سيئة يحصل له إيه؟ من يرد فيه بإلحاد النظر يرد، يبقى عايز يعمل نذقه من عذاب إيه؟ يعني مجرد. ولذلك وانت هناك بتبقي الإنسان بيبقى عامل عايش بتعرفين إيه؟ صين جوارحه وصين لسانه، يعني يتأدب لأن الأمر شديد، لأنه ما يرد فيه بإلحاد النظر يقول ربي إنه إيه؟ يدوأه من العذاب الأليم. طب ما لو عمل بعد؟ ولذلك هنا حرمه ربي في الشرع، ويسر من أسباب حرمتي الكثير، حتى إنه من يريده ظالم بسوء إلا قسم. فاكرين أول حاجة مرت علينا في هذه المسألة مين منها؟ من أراد البيت بسوء؟ أبرهة. فاكرين القصة؟ فاكرين القصة؟ وبعد ما جاء سبحان الله، قصة أبرهة دي كانت قصة عجيبة جدا، لما عامل شن كده ما جمع جيش ودخل عايز يعمل إيه؟ يهد الكعب، وجاب عنده إجابة إيه؟ ضخم جدا، يسوق الفيل إلى يتجه الكعبة، الفيل يحصل له إيه؟ يحبس ينزل، سبحان الله، يلف في مكان تاني يمشي، يتجه إلى الكعبة يغرس يقف. ثم بعد ذلك يكون العقاب من الله سبحانه وتعالى أن يرسل عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعله كعصف مأكول، هلاك آخر. هنا لم يرد فيه ظالم إلا قسم، كما فعل ربي بأصحاب الفيل وغيرهم. ولما دعا له ربي بالأمن، دعا له ولبنيه بالأمن. لما سبحان الله لما دعا قال إيه؟ مش بس هو دعا، قال اجعل هذا البلد آمنا، قال وجنبني وبنيه أن نعبد الأصنام. أول حاجة دعاها إن هو يوحد، عشان كده لما تسأل السائلة أول حاجة عملها في حياتي إيه؟ قول لها وحدي الله، لازم يكون توعقيدتك صحيحة. لكن تخيلي أنت بتحفظ القرآن، القرآن حفظ القرآن قربة نافلة، يعني تتقربي بها إلى الله عز وجل. لكن خلي بالك، أحب شيء عند الله أن تتقربي إليه بما افترض عليك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني افترض عليك أول حاجة أنك تشهدي لا إله إلا الله بحق، وبعدين بعد كده أستقم، فاعلم أنه لا إله إلا الله سبحانه، بعد كده أستقيمي على الطريقة، استقيمي في الطاعة، استقيمي أعرفي التوحيد، والتوحيد هيدلك على الله عز وجل، وهيدلك بعد كده ان مين بتصلي له ومين بتصومي ومين بتعملي الطاعه اليه ومين اللي تعبديه ومين اللي تخافي منه ومين اللي ترجوه ومين اللي تتوكلي عليه ومين اللي تفوضي امرك اليه ومين اللي انت تشكريه ومين اللي ترضي عن عطائه ومين اللي تصبري على بلائه. التوحيد هيعرف كل هذه المسائل في حياتك. لكن وانت مش عارفه التوحيد، يعني على سبيل المثال بعض الناس بتشهد ان لا اله الا الله، لكن بتعمل ايه لو مثلا حد مثلا شافت حد تعمل 5 أو 5 في الوش، ما زالت الناس بتعمل كده برضه، مصيبه دي، كارثه. يعني اللي بيعمل الخمسه وخمسه دي اللي بيقولوها دي، بتظن ان كده لما تعملي كده في عين حد كده يبقى انت سبحان تظن فيها، يبقى انت بتتخذي الله ندا هو الذي خلقك. وصور كثيره كثيره كثيره من صور الشرك، عشان كده لما ذكر ربي في كتابه الكريم قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. حتى لو كان الانسان مسلم، لكن تصرفاته وسلوكه، بعض الناس سبحان الله تستعين بالحجر والشجر والمطر وتظن انه بينفعها ويضرها. تستعين بعض الناس سبحان الله يا جماعه، تروح تسافر مثلا مكان او تروح اي مكان وتاخد منه اثر من الاثار، ويجي بس اللي بيبع لها الشيء ده يقول لها ايه ده الاثر ده والشيء ده والحجر ده جانب للحظ، تقوم تيجي بقى وهي فرحانه جدا جدا وشايله الامر ده، يعني كانه حاجة غالية جدا انه ده هيدخل هتدخل بيتها الجزء ده عشان هو ده اللي هيجيب لها الحظ. زي التميمة او الحظاظة. فهي بالضبط زي يعني ولذلك من حمل تميمة لا يتم ربنا. من اعتقد فيها لا اتم له في سبحانه وتعالى. كل الشباب لابسين الحاجات دي. فولذلك الشاب ما انا بقول لك اهو مسلم. لكن كل تصرفاته وسلوكه لا تنمت للإسلام بشيء. أول شيء في حياته أن يوحد الله عز وجل. لذلك أول حاجة عايزة تعرفيها وتقولي أعرف إيه ولا وحد الله عز وجل. ابتدي خلصي عقيدتك لله عز وجل. ابتدي اعملي وأفهمي معنى لا إله إلا الله. يعني ما ينفعش أن أنت تستعيني بغير الله. ما ينفعش أن في بيتك زي ما قلت لك كثيرا أن أنت يبقى في بيتك خرز زرقاء ولا خمسة وخميسة ولا حلوة حصان ولا حيوان بحري ولا تظن أن أنت تحطي معين في بيتك عشان العيد ترد الصحة. كنا ذكرنا كثيرا وتكرنا ومرنا عشان كده بقول لك خلي بالك. أول شيء في حياتك التوحيد العقيدة الصحيحة ألا تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك. وبعد كده كل شيء شوفوا ما عايز أقول لك حاجة إن أم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما ظل في مكة أول ما أنزلت عليه الرسالة كان بيدعو لي بناتي بيدعو إلى لا إله إلا الله. كم سنة مضى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كم سنة إلى لا إله إلا الله حتى وعت الصحابة كلمة وجريت كلمة التوحيد في قلوبهم. لما أم بتقول لابنها يا بني لما تعرف ربي وتوحد الله عز وجل سيمر عليك الشيطان بالمعصية فتمر عليك المعصية محتشمة مش هتقدر عليك لأن وحدت الله عز وجل مش هتغلبك المعصية. ولذلك لما بتيجي تعرفي دينك وتعرفي من هو ربك وتعرفي من هو رسولك هتبص تلاقي تعرض عليك المعصية ممكن هتزلل قدمك في المعصية لكن هتنتبه لأن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان حصل لهم إيه تذكروا فإذا هم مبصرون. والتانيين اللي هم واعيين زي بس بتقولي الشباب كتير جدا من الشباب لما تيجي تنظر الى شكله تجدي بغض النظر عن انه عمليه اللي هي الاشياء اللي بيلبسها في ايده دلوقتي اللي بيسموها الحظاظه لجلب الحظ او الحاجه اللي لابسها في رقبته او شعره المخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم او سبحان الله اشياء كثيره جدا هو غير متبع لأمر ربي وغير متبع لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم بالمرة. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم عرف قال لك إن الشعر ده لابد أن يكرم. يعني إيه يكرم؟ يعني مهذب يعني مهذب يعني ما ينفعش. وما كمان ما ينفعش الشعر إن هو ده إنه من إكرام الشعر إنك يتخفي فيه كله مع بعضه يبقى كله طول بعضه لكن ما ينفع. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. ما هو القزع؟ الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم انك تخففي جزء من شعرك وتسيبي جزء. تعالي شوفي دلوقتي الشباب تلاقي الولد عامل شوشه في قفاه في قصدي في راسه في راسه كده من فوق عامل شوشه في راسه طالعه فوق كده طالعه بارزه كده منظر فظيع. سبحان الله يا ابني انا مطلع نفسك انا مطلع شكلك وكل ده متشال. او عامل طاقيه في النص. طب الطاقيه دي كانت شبه مين؟ انت بتتشبه بقوم من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم يعني يحشر معهم. ولذلك انسلخ من فقد العقيدة الصحيحة انسلخ عن الدين والله بينسلخ. هو بيجري وراء الهوى وبيجري وراء الموضة وبيجري معرفش مين الفلاني الفلاني او اللاعب الفلاني ناك الشعر انك الشعر الرائع الملاعب الفلاني عمل في شعره طرق كده يعني بيعملوا طرق كده كأنها كباري طرق يا بنات طرق يعني حتة شعر وطريق حتة شعر وطريق حتة. ليه يا ابني ليه يا ابني عمل كده؟ ده لما كنت انت اتخبط بطحت بشعرك ومش شعر بيتشال من الجزء ده وبيبقى لحد ما ربنا ننعي ربنا ان ربنا ينبت لك الشعر ده عشان يبقى كل شعرك. انت تعمل كده انت تضيع تتلف تتلف ما يعني الذي اكرمك ربي به. ولو كان يعلم العقيدة الصحيحة ولو كان يعلم هدي رسوله صلى الله عليه وسلم لاستقام على الطريقة. والله يا بناتي ما يجعل الإنسان يستقيم على الطريقة إلا إذا تعرف من هو ربه فيعظمه ويخاف منه ويوحده وعرف دينه ما هو الإسلام وعرف من نبيه وما حق نبيه صلى الله عليه وسلم. ثلاث حقوق ثلاث حقوق لن نخرج من الدنيا قبل أن نسأل. هنخرج من الدنيا وأول الثلاث أسئلة اللي احنا نسأل فيها. إذن هو النبي هو سيدنا إبراهيم سأل ربي الأمر ده الشديد ده. قال يا ربي بلد دي خليها آمن يا ربي، ولن تكون الأمن إلا بتوحيدك. ثم ليس وجنبني ابعد عن أهلي عبادة الأصنام. هو كان أيام سيدنا إبراهيم، كان سيدنا إبراهيم لما دعا هذه الدعوة كان لسه بنات، ده كان لسه إسماعيل ما جاش مش كده، لكن كانت في دلوقتي البناء في الكعبة وفي اللي هي الأصنام اللي حول الكعبة وده كله. لا، لكن انظروا بقى المسألة في هذه الدعاء. فاستجاب ربي دعوته فحرم البلد ويسر من أسباب حرمته كما نعلم. ولما دعا له بالأمن، دعا له ولبنيه بالأمن، قال له ولبنيه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يجعلني وإياهم جانبا، وجنبني يعني إيه؟ اجعلني وإياهم جانبا بعيدا عن عبادتها والإلمام بها، وجنبني يعني بعيدني في جانب وهم في جانب، أن نعبد إيه؟ الأصنام. ثم سبحان الله، ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذا الأمر أمر جدا هام، ذكر الموجب لخوفه على نفسه وعلى بنيه، يعني بكثرة من افتتن وابتلي بعبادة الأصنام. السابقين أنتوا عارفين اللي هم عبدوا الأصنام لما بيطول عليهم الأي الأمل بتقص قلوبهم يعني. فهو فقال ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، الناس اللي فتنت في الأصنام. هتقولي طب ما دلوقتي ما فيش أصنام، لكن في بعد عن إيه؟ بعد عن أمر الله، وبعد عن شرع الله، وبعد عن دين الله. ولذلك هنا يقول سيدنا إبراهيم فمن تبعني على ما جئت به من التوحيد، لأن أول ما سيدنا إبراهيم كان بيدعو دعا للتوحيد. لما فاكرين من قصة سيدنا إبراهيم أول مرأة إيه؟ القمر، لا أول مرأة إيه؟ أول مرأة أول رأى إيه؟ أول كوكب مش كده؟ وبعدين بعد كده رأى إيه؟ رأى القمر، وبعدين بعد كده أكبر حاجة الشمس، هذا أكبر يعني الشمس أكبر. لما وجد أن كل دول بتقفل بتمر وبتموت، قال لا، لا يمكن يكون ربي كذلك. ولذلك قال لأن إن لم يهديني ربي في الأول لأكونن من من. وبعد كده قال لهم إن إيه؟ إن وجهت وجهي للذي إيه؟ فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من. نبذ الشرك هنا، لأن أبوه وأهله كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا عباد أصنام. طبعا أنتوا عارفين ده كانوا صناع أصنام كما ذكرت لكم ذلك. فهنا سأل ربي إني بعده عن صناع عن هذه الأصنام، ويبعد أهله وأولاده وقومه وبنيه عن هذه الأصنام، لأن الأصنام دي قال وأضلوا كذلك أن ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. من ضمن اللي أضلوهم الأصنام مين؟ قوم إبراهيم. مش كان إبراهيم وأبوه، كان أبو إبراهيم والناس اللي في الموجودين كلهم كانوا بيعبدوا هذه الأصنام التي من صناعة أبو إبراهيم. كان أبو إبراهيم نحات للأصنام، وكان يصنع الأصنام بأشكال وأشكال وأحجام مختلفة، وكان له مكان متسع جدا جدا، معبد اسمه معبد، اللي عايز صنم يعبده يدخل ينقى ويختار ويدفع. يعني تخيلوا المنظر، اللي عايز صنم يعبده، اللي عايز رب يعبده يدخل يشتريه وينقيه، عايز كبير عجبه ينقي، عايز اللي بيقدر ما هو يشتريه عنده إمكانياته يدفع. وسيدنا إبراهيم كان أبوه كان إيه؟ يملك ذلك، كان بيعد إبراهيم. ما شوفي لما تطلع التوحيد من من؟ لما يطلع التوحيد من من؟ ويأتي هذا الرجل يعد ابنه اللي هو إبراهيم اللي هو يسيب له كل الثروة الطائلة دي نحت الأصنام والأصنام وبيع الأصنام والثروة الطائلة دي، ويطلع هذا الابن الذي يدعو إلى التوحيد من صلب رجل مشرك. سبحان الله، هذا الرجل كم دعا إلى الشرك، وكم صنع من الأصنام، وكم باع من الأصنام، وكم جائز، وكم سبحان الله قال لإبراهيم لما سيدنا إبراهيم دعا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، لئن لم تهي لأرجمنك وهجرني مليا. ابعد انت، لو بعدت وعدت انت بتسفه أصنامنا، انت بتسفه اللي هي اللي هم بيقولش بعض، انت تسفه اللي هم الأرباب يعتبروا في ذلك رب. ولذلك دعا سيدنا إبراهيم وقال ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، أي ضلوا بسببها الناس كثير، فمن تبعني على ما جئت به من توحيدك يا رب. والتوحيد كما ذكرت لكم أن يوحد الإنسان ربه، يعتقد الإنسان أن الرزق على مين؟ اللي خلقه، لأن رزقه على اللي خلقه، وإن اللي خلقه لن يتركه بدون ما يرزقه أبدا. ولذلك يكون الإنسان عنده عقيدة صحيحة أن ربه هو الله عز وجل، اللي هيرزقه ربي سبحانه وتعالى، اللي هيحييه ربي سبحانه وتعالى، اللي هيميته ربي سبحانه وتعالى، اللي هيشفيه ربي سبحانه وتعالى، اللي هو هيحاسبه يوم الدين هو ربي سبحانه وتعالى، موحد لله عز وجل، فلا يخاف إلا الله. تأتي بقى العبودية، بما أنه هو اللي خلقه وهو اللي بيرزقه وهو اللي هيحييه ويميته وهو اللي بيستره وهو اللي بينزل عليه كل النعم، إذن من يستحق العبودية؟ من يستحق أن يعبد؟ ربي، إله واحد. ولذلك لا تكون العبودية وتوحيد والإخلاص في العبادة إلا لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فيقول سيدنا إبراهيم هنا: فمن تبعني على التوحيد وعلى شهادة لا إله إلا الله التي كان يدعو إليها فإنه مني، يعني موافقني يحشر معايا. ومن أحب قوما وتبعهم التحق بهم. اللهم إنا نحب نشرك أن نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب صحابته ونحب من صار على هديهم إلى يوم الدين، فاللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. التحق بهم. ولذلك من وحد الله عز وجل وصار على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم التحق بهم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. كان سيدنا إبراهيم عنده شفقة، بقول له بقى اللي عصاني يا ربي أنت رحيم يا ربي ارحمه. من شفقة الخليل عليه السلام حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله عز وجل، دكت من رحمة سيدنا إبراهيم. الله تبارك وتعالى أرحم منه بعباده، لا يعذب من عباده إلا ما تمرد عليه، حتى اللي أشرك لكن تاب وأناب ورجع ربنا يغفر له ما كان منه، حتى اللي عمل كل المعاصي وأسرف في المعاصي لكنه عاد إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يغفر له ما كان، بل ويبدل سيئات وحسنات. يعني اللي كان يسير على المعاصي، سبحان رب الكريم، إنسان يسير على المعاصي وعمل كذا وعمل كذا وعصى ربي كذا وعصى، يقول والله واحد يقول والله عملت كل أنواع المعاصي لكن يا ربي أشرك أني تبت وأني رجعت إليك وأني ألتمس رضاك وأني أفعل ما تريده، وطال وصار على طاعة ربي سبحانه وتعالى، أولئك يبدل الله سيئات حسنات. ما أكرم وما أرحم وما أعظم أن يبدل سيئات العاصي حسنات بعدما عاد ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي في الآية التي تلي ذلك، يقول سيدنا إبراهيم في دعاء ربنا، إيه دعاء هنا؟ قال له إني أسكنت من ذريتي بواد. خلي بالكم من كلمة من ذريتي، لأن كثير منكم ما بيعرفش يقرأها جدا. البعض بيقرأها كده ذريتي ذر. انت عندك في كلمة ذريتي اثنين راء لاثنين رقيقتين، اقرأي الراء الأولى رقيقة، اقسمي الكلمة هكذا، اقرأيها ذريتي. حنان، أيوة حنان، فهم أحسنتي. مين تاني يا بنات الكلمة دي؟ أحسنتي. ذر بس فيها صوت الجراء، فيها جر. ذريتي. مش عايزة أقول لكم إن الكلمة دي كتير جدا بتختم وهي مش عارفة تقرأها صح يعني. فسيدنا إبراهيم قال لربه، أولاد مرة قديمة إن شاء الله، سيدنا إبراهيم دعا ربي سبحانه وتعالى إنه وقال له يا ربي أنا أسكنت من ربنا إني أسكنت من ذريتي، كان منها أقول لك ذريته، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ما تشوفيش الشجر دلوقتي اللي بقى شجر ونبات وخضرة وزرع سبحان وأمان وأكل وشرب ونعيم سبحان الله. وذلك أنه أتى بزوجته مين؟ هاجر أم من؟ إسماعيل، لما حصل إيه وخلف منه كانت يعني سيدة مين؟ سارة. فأتى بهذه الزوجة ووضعها في هذا المكان اللي احنا هنتمتع بيه بقى ده اللي احنا ربنا من علينا بيه، واللهم لا تحرمنا من زيارته. وضعوا وابنها اسماعيل صغير طفل صغير في لفه، وابنها اسماعيل عليه الصلاه والسلام وهو في الرضاع كان بيرضع. وجه منين؟ من بلد اللي جا منها مين؟ جميع من الشام. حتى وضعهما في مكه، والمكان اللي وضع فيه المكان اللي انت بتشوفيه كده اللي هو بيقولوا هنا مكتوب عليه كده منبع زمزم، في زمزم تلاقيه على بعد من الكعبه كده شويه برضه في صح في الجزء الطواف اللي احنا بنطوف فيه. المكان ده على بعد من الكعبه قليلا اللي هو المكان اللي نبعت منه ايه بس هو تسرى بها، هي كانت أجارية وكانت تسرى بها، والمين اللي أهلتها له صار. فلما يعني تسرى بها تزوجها رزقت، فحصل إيه بقى؟ تغار المرأة. فانتقل سيدنا إبراهيم بهاجر وابنها إسماعيل عليه السلام حتى وضعهما في مكة، يعني في المكان اللي وضعها فيها لا فيها مسكن ولا فيها مجيب، ولو نادت محدش يسمعها، ولا به ماء ولا به ماء ولا به ظل ولا به شيء، كانت دوحة كده في مكان كده ما فيش فيه شيء. فلما وضعهما دعا رب، وقف كده على بعد كده، يا رب أنا سبت مراتي وسبت إيه في المكان ده، وما ذلك إلا برضو بإيه بأمر من الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما سألته سيدنا هاجر، لما سألته هاجر قالت له وهي بتجري وراه ما فيش هتسيبنا لمن يا إبراهيم، تتركنا لمن يا إبراهيم في مكان مثل هذا المكان، ثم في النهاية يهديها ربي إلى قول أن تقول الله أمرك بهذا؟ قال نعم. لم يلتفت إليها، من تعرفين إنسان ما يلتفت ما مش عايز يضعف، فقال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، لما تكون عندك توحيد كوني على ثقة أنه لن يضيعك مهما حصل لك ومهما كان الأمر شديد في حياتك، وانت موحدة الله عز وجل كوني على ثقة لن يضيعك بإذن ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا عندما أتت وضعه سيدنا إبراهيم عليه السلام في مكان لا سكن ولا داع ولا مجيب، فلما وضعهما دعا ربه بهذا الدعاء، فقال متضرعا متوكلا على ربه، يا رب أنا توكلت عليك، إني أسكنت من ذريتي، أي سبحان الله من هنا كلمة مني اللي هي عبارة عن إيه بنات؟ من ذريتي، مش كل ذرياته دي، من للطبعيد يعني بعض من ذريتي، لأن كان عنده لسه من ومن؟ من وراء إسحاق يعقوب، وكمان كان عنده مش كان عنده زوجة أخرى؟ فهنا هنا في المسألة انظري بقى، هو بيضع هذه الذرية في هذا المكان وهذا الأهل في هذا المكان ودع بهذا التضرع، أي لا كل ذريتي، لأن إسحاق في الشام وباقي بني كذلك أولاده هناك في الشام، وإنما يعني هو سبحان الله أسكن في مكة إسماعيل وذريته عشان إحنا نطلع بقى إيه نتبع هذه نعم ذرية إسماعيل. وقوله بواد غير ذي زرع، لأن أرض مكة كانت لا تصلح، لأن أرض مكة لا تصلح زراعة، دلوقتي بقت مكة إيه شوفي الشجر وتدخلي ما كنت تدخلي عرفات زمان لو كنت حجيتي زمان، يعني تلاقي عرفات دي شديدة الحر جدا، لو خرجتي من خيمتك تنصهري، مفيش نبتة مفيش حاجة زرع من زمان جدا يعني. تعالي شوفي بقى الجمال دلوقتي، تعالي اتفرجي على الزرع والظلال، ولما تيجي تخرجي بره الخيمه وتقعدي بره الخيمه كده في منظر كانك قاعده يعني في بتصيفي يعني نعيم، اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. فاصفى مكه كانت ليس فيها ذلك، ليست فيها زرع لانها لا تصلح زراعه. ربنا ليقيموا الصلاه، اول حاجه قالها بعد انه مش عايزينهم يشركوا بعد التوحيد، قال له ايه؟ يا رب يصلوا، ليقيموا الصلاه، اجعلهم موحدين يا رب، اجعلهم مقيمين للصلاة يا رب، لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية. ما تقوليش أنا بصوم، أنا بزكي، أنا بتصدق وانت بتصلي، لا بس الصلاة مش لا، أخص العبادات بعد التوحيد أن تؤدي عبادة الصلاة على أكمل وجه، لأن أقامة الصلاة من أخص العبادات ومن أفضل العبادات الدينية، من أقامها كان مقيما لدين ربي. هنا بقى دعوة يا بناتي، هذه الدعوة إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن ترفع الكعبة، الكعبة ترفع، الكعبة تتشن، ترفع الأداء، اللهم لا تجعلنا في هذا الوقت. دعا دعوة أن نفجعل أفئدة من الناس يحصل الله إيه؟ تهوى إليه. وده اللي حاصل، يقول لك إنها وكأن بها مغناطيس تنجذب القلوب إلى هذا المكان. مغناطيس لما تبقي رايحة طول ما أنت في الطريق تحسي قلبك معلق معلق معلق لحد ما توصلي هناك، كأن المغناطيس فعلا بيسحبك. والعجيب إن مجرد ما تخرجي منها وتبقي قعدتي فترة يعني تشبع، مجرد ما تلتفتي وتخرجي من بابها وخلاص أنت مسافرة تجدي عمل هذا المغناطيس، تجدي قول قلبك وكأنك لم تذهبي إليها. فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تحب الناس دول وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه. فأجاب ربي دعاءهم فأخرج من ذرية إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم، حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي وإلى التوحيد وإلى ملة أبينا إبراهيم، فاستجابوا له وصاروا مقيمين للصلاة بفضل الله عز وجل. وافترض ربي عليهم حج هذا البيت بده. ولذلك عجيب، افتحي شوفي كده هذا المكان، عمرك شفتي هذا المكان فاضي لحظة؟ عمرك شفتي الكعبة؟ يقولي تقولي الله الكعبة فاش حواليها حد؟ أبدا. تحلمي بذلك، انت بتحلمي انك في اي، لكن في اي وقت تروح تقولي الله ما تبقى انت، هي تبقى انت في كل وقت الناس تطوف حولها. لذلك فعلا قلوب تهوى إليها، تحبهم، تحب الموضع الذي هم ساكنون فيه. فأجاب الله دعاءه وأخرج من ذريته نحن المسلمين الحمد لله، وديننا الإسلام بفضل الله وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان ولم يكن من ولم يعني ولم يكن من المشركين، سبحان ربي يا بناتي. ولذلك قال لك وجعل في هذا البيت سرا عجيبا جاذبا للقلوب لا يعلم إلا الله عز وجل. سبحان الله، السر ده تحجه وتأتيه مرات ومرات ولا تقضي منه وطرا على الدوام. وكان ده السر في هذا البيت، إنك تيجي البيت وتقول أنا كنت مثلا معتمر كذا أو كنت حاج كذا، لكن مجرد ما تحسي إنك شوية العبادة دي يعني اشتقت إليها تبكي أو تشتاق إلى هذا المكان. وما ذلك إلا بأمر لا يعلم إلا الله، وكأنه أمر جاذبا يجذب القلوب إليها، كما كانت دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام لا يقضي الإنسان من وطرا، بل على العكس. قال لك إيه الشيخ سعدي رحمة الله عليه، بل كلما أكثر العبد من التردد عليه ازداد الشوق إليه. كل ما تروحي عليك تزدادي شوقا وعظم في قلبي سبحان رب العرش العظيم، وتاق إلى رؤيته. وهذا سر إضافتي إلى اسمه سبحانه، نفسه المقدسة بيت المحرم بيت وإلى وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فأجاب ربي هذه الدعوة أيضا، فصار يجبى إليها ثمرات كل شيء. المكان ده عجيب، لو رحت في الصيف تلاقي كل أنواع الفواكه لا تغيب عنك. فجأة لو رحت قلت أنا عايزة مثلا في أي وقت في الصيف عايزة برتقال، عايزة فاكهة الصيف، عايزة تجديها، ما في نوع من الأنواع من الثمرات. سبحانك ربي، بهذه الدعوة تبقي بتتأملي وانت قاعدة تجيبي مثلا تاكلي، من تكوني في مثلا في وقت لا في هذه الثمرة أبدا وتأتيك هذه الثمرة. ولذلك سبحان رب العرش العظيم، الثمرات في مكة المشرفة في كل وقت موجودة، والثمار متوفرة، والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب، ما هم الحجيج يأتوا من كل جانب والعمار يأتوا من كل وقت. ولذلك الرزق لا ينقطع عنك، الرزق لا ينقطع عن هذا البلد الحرام. يقول في الدعوة التي تالي ذلك ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. لما يجي الإنسان كده بيدعو ربي يقول يا رب ما أنت عالم، أنت مطلع على قلبي يا رب، انت المطلع يا رب، اعطي كل اعطيني سؤلي واعطي كل مسلم سؤلي واعطيني حاجاتي واعطي كل مسلم حاجاته. يعني يا ربي اللهم إنك أنت أعلم بي مني، أنت أعلم بي مني، أنت أعلم بنا جميعا منا. نسألك، شوفي بقى يا بناتي، هو سيدنا إبراهيم بيقوله كده، أنت أعلم بنا منا، فنسألك يا ربي من تدبير وتربيتك لنا أن تيسر لنا أمورنا التي نعلمها والتي لا نعلمها، لأنه يعلم ما يخفى علينا ولا يخفى عليه شيء. يا رب يسر لنا ودبر لنا من الأمور ما نعلمه وما لا نعلمه، وما هو مقتضى علمك ورحمتك، إن تيسر لنا الأمور بمقتضى رحمتك، وأن تعطينا ما يعيننا على الدنيا، وأن يخرجنا منها على خير يا رب العالمين. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ومن ذلك الدعاء الذي لم يقصد به القليل إلا الخير وكثرة الشكر، وكثرة الشكر لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يخفى ربي على عبد، لا يخفى يعني ربي عليه العباد الموجودين في الأرض، من الشاكر ومن الحامد ومن الراضي ومن الراضي بنعمة ربي، ومن اللي دايم، من المطمئن وساكن إلى الله عز وجل، ومن الموحد لله سبحانه وتعالى، ومن اللي بيحب دي هذا الدين، ومن اللي بيتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن اللي ماشي على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن اللي لما كبرت به الدنيا أو صارت به الدنيا قلنا لا لا لا لا أنت لو اتبعت السنة تبقى أنت بقى بصراحة يعني، وانت لو اتبعت السنه اللي امر رسولي صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لانه يعلم ان هيمر علينا فتن الناس هتسيب السنه، حتى يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يصف الناس دول، وصف الرجل يجلس على اريكته بالحديث الصحيح يا بناتي، تصوروا وكانه يعيش بين اظهر بيننا الان، ان الرجل نعم وحدث الآن، أن الرجل بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هيجي على الناس زمان يجلس الرجل على أريكته على الكرسي متكئا عليها. يعني إيه متكئ عليها؟ يعني قاعد على الكرسي كده وقاعد متجع، يعني متجع إيه بنات اسمه إيه؟ متضجع كده وقاعد يعني بكبر شديد، ويقول إيه؟ أأخذ هذا ولا أأخذ بهذا، يعني أخذ بكتاب لكن ما أخذش بالسنة، إحنا بعيدة خلاص، بعيدة عن السنة، إحنا بقينا. وصف لنا حال الناس، وصف لنا ما وصل إليه كثير من الناس. عشان كده قال لنا خلي بالكم، في ناس هتخرج عن السنة، في ناس هتيجي على الحوض، على حوض رسول الله، وبرضه قال ذلك صلى الله عليه وسلم عشان يقول لك إياك تترك السنة، لأنه في ناس هتأتي على الحوض وهتذب عن الحوض، هتبعد عن الحوض مش هتشرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمتي، يقول لهم لا، هيقولوا بقى للنبي صلى الله عليه وسلم لا تدري ماذا أحدث من بعدك، ترك سنتك، دول ما اتبعوش هديك، ده لو اعتبروا ان اتباع سنتك يعني ان احنا هنعيش معرفش في الكهف وفي ايه وفي البعد، وهذا ما ذلك الا لجهل ابتسام ربي باحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله يا بناتي، في الامر لما امر اللي هي سيدنا ابراهيم بهذه الدعوات المباركات قال ايه بعد كده؟ قال الحمد لله، حمد النعم، الحمد لله على ايه؟ الحمد لله الذي وهب علي على الكبر من اسماعيل واسحاق. كان كبر سيدنا ابراهيم ولا ايه؟ كان كبر، لما كبر رزق بالذريه سبحان الله، ولذلك هبهم ربي، ربنا هب وهبوا هذه النعمه من يعني هبه اكبر النعم، وكونوا ان هو يعني وهبوا ابن من ذريته وكان كبير في السن، فكانت فرحته ايه؟ سبحان الله. وكونهم على الكبر في حال ييأس منه الإنسان من الولد نعمة أخرى سبحان الله، وكونهم أنبياء صالحين نعمة أخرى وأجل وأعظم. فقال إن ربي لسميع الدعاء، يعني لقريب من الذي يدعو، لمجيب دعائي وقريب ممن دعا، وقد دعوته فلم يخيب رجائي، أبدا ما خيبش رجائي، فتقبل ربي سبحانه وتعالى، فتقبل ربي دعاء. تأتي بالفقرة التي تلي ذلك بناتي، وهي تتكلم عن الظلم، فيقول ربي سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآن شديدة جدا، إن شاء الله نكمل سورة إبراهيم في الأسبوع المقبل، فقط أخرى في من ظلم نفسه في هذه الدار الدنيا، إما بظلمه بالمعاصي وإما بظلمه للشرك وإما ذم للآخرين. وأسأل ربي أن لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.